ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قوله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضع ثيابهن غير متبرجات بزينه. فاذا كان العجائز هن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا عليهن الحجاب اذا كنا يرجون النكاح او عليهن الزينه، ولا يباح لهن كشف الا عند كونهن قواعد عجائز وكونهن لا يرجون نكاحا غير متبرجات، علم بذلك ان غير القواعد يلزمهن التستر والحجاب سواء كنا متبرجات او متبرجات، يجب عليهن الستر وعدم اظهار الملابس في جميع الفاتنه وعدم كشف الوجه او الصدر او الساق او اليد او غير هذا، لان هذا تبرج. قال الله جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. قال العلماء: التبرج معناه اظهار المحاسن والمفاتن من راس او وجه او نحو. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمعة فانون حامي من طيري بعثت تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد مع الرجال صلاة التراويح؟ نعم، يستحب ذلك إذا كانت تخشى الكسل في بيتها، وإلا بيتها أفضل، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج. كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، لكن يقول بيتهن خير لهم، لكن بعض النساء قد تكسر في بيتها تضعف، فإذا كان خروجها إلى المسجد مسترة متحجبة بعيدة عن التبرج لقصد الصلاة وسماع العلم فهي مأجورة في هذا، لأن هذا مقصد صالح. جزاكم الله خيرا. المستمعة من السودان رقية أحمد محمد تسأل وتقول: ما معنى هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، ما هي الشهوات وما هي المكاره؟ ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات حب الجنة بالمكاره، وهكذا جاءت حطت وحجبت. ما معناها؟ أن الشهوات ذهبوا إلى النار، هو حجاب. من ترك الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والعقوق وأشباه ذلك سلم من النار، صار حجاب. ومن أتى المكاره حجبت الجنة بالمكاره، جعلت حجاب للجنة. فإذا جاهد نفسه المؤمن وألزمها بالحق وأكرهها على طاعة الله ورسوله دخل الجنة، صار هذا حجاب. فإذا هتكه وجاهد نفسه حتى يطيع الله ورسوله دخل الجنة، وإذا اقترف الشهوات دخل النار، هو حجاب. والشهوات المحرمة، أما المباحة فالله أباح له الطيبات، يأكل ويشرب ما أباح الله له، يلبس ما أباح الله له، ولا لا بأس به. لكن المراد بالشهوات هنا المحرمة كالزنا والسرقة وهم الناس وأشبه ذلك مما حرم الله من الشهوات المحرمة، هذا إذا اقترفها دخل النار، وإذا جنبها وحذرها صارت حجابا عن النار. وحبت الجنة من مكاره الناس قد تكره إلزامها بالحق بأداء الصلوات الخمس والجماعة، صوم رمضان ولا سيما في الصيف، الحج مع الاستطاعة، بر الوالدين، صلاة الرحم، والبعد عن جلساء السوء، قد الناس تكره هذا، لكن إذا جاهدها المؤمن حتى تؤدي الحق دخل الجنة. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: هل يجوز أن أؤخر صلاة التراويح إلى آخر الليل؟ نعم لا بأس، إذا تيسر هذا فهو أفضل آخر الليل، إذا تيسر هذا فهو آخر الليل أفضل، ولكن المسلمين يصلونها في أول الليل لأنه أنشط لهم وأقرب إلى القيام بها، لأن كثير من الناس ما قام في آخر الليل، فالمقصود أن إذا تيسر أن تؤذى في آخر الليل فذلك أفضل. جزاكم الله خيرا. هل الريق إذا نزل من الحلق يفطر الصائم؟ الريق لا يفطر الصائم، لكن النخامة من الحلق أو من الأنف من الرأس، النخامة إذا تعمدها فطرت، تعمد بلعها بعدما تصل الفم، يتعمد بلعها تفطر عند جمع منها العلم،